بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في متن الأصول الثلاثة: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ونبيه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ زيد رحمه الله: هذه التي يسأل عنها المرء في قبره. قال: فأما الرب سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلى، فهو المربي لجميع مخلوقاته في عالم الأرض وفي عالم السماء وما بين ذلك، إذ الكل لا يستغني عن الله طرفة عين. وتربية الله لمخلوقاته على قسمين: الأولى تربية عامة، والثانية تربية خاصة. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله أورد هذه المسألة بصيغة السؤال، وذلك من أجل أن يتنبه الإنسان لها، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة في دين الله جل وعلا، كما نبه على هذا الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله. قال رحمه الله: فأما التربية العامة فهي تشمل جميع المخلوقات من بر وفاجر ومؤمن وكافر وناطق وصامت، إذ كل المخلوقات مفتقرة إلى الله عز وجل، وهو المربي لها بالإيجاد والرزق والأمن والاستقرار، وجميع النعم الدينية والدنيوية إلا من أبى نعمة الدين، فمن ظلم نفسه فقد ظلم نفسه وسيلقى في دار الجزاء جزاءه. وأما التربية الخاصة فهي تربية خاصة لعباد الله المؤمنين، وهي لا تكون إلا لهم لأنهم أتوا بسببها، وهو الاستجابة لله وللرسول جملة وتحصيلا. وهذه التربية الخاصة هي تربية النصر والتأييد والتوفيق والهداية والرعاية إلى أقوم طريق، وهذا خاص بعباد الله المؤمنين لأنهم أهل لذلك، أتوا بسبب هذه التربية الخاصة من الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالمؤمنون استجابوا وأصغوا وأذعنوا لنداء الله وتوجيهه الكريم، فأطاعوا ربهم وأطاعوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فأكرمهم الله بالتربية الخاصة والهداية الخاصة. إذن فمعرفة الرب والإيمان به على الوجه اللائق بعظمته وجلاله أصل أصيل من أصول الدين، يجب على كل إنسان أن يحسنها ويعبد الله على أساسها. قوله رحمه الله: ودينه، وهذا هو الأصل الثاني، معرفة العبد لدين الإسلام. وما أحوج الأمة لمعرفة دين الإسلام فهو دينها، وهو الصلة بينها وبين الله عز وجل، وهو الذي أمر الله تبارك وتعالى الأمة أن تعتنقه وترضى به وأن تسلم لأوامره وأن تسلك طريقه التي تقضي بسالكها إلى رضا الله وجنات النعيم. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الحصر والقصر لتقتصر الأمة كلها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عربها وعجمها وقاصيها ودانيها في عبادتها وصلتها بربها على دين الإسلام وحده دون سواه، على دين الإسلام وحده دون سواه. وأكد الله هذا المعنى بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن ادعى أنه يعبد الله على الملة اليهودية أو النصرانية أو أي ملة من الملل بدعوى حرية الأديان التي لم يفهموها فهما صحيحا، فإنه كافر بدين الإسلام، وإنه من أهل النار. إن مات على ذلك بدليل النصوص الدالة على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكلمة الناس لا يخرج عنها أحد من بني آدم. هذا الغراء وهو التعبد بغير ملة الإسلام، أو من يشنشن في هذه الأزمنة بحرية الاعتقاد أو بتوحيد الأديان كما فعل السباعي مصطفى في كتاب له ذكر فيه، وهو مصطفى السباعي رجل فكرة وقائد دعوة صفحة 93، اسمع ماذا يقول، حيث قال: فليس الإسلام دينا معاديا للنصرانية، بل هو معترف بها مقدس لها. وأما توهم الانتقاص من المسيحيين وامتياز المسلمين فأين الامتياز؟ يستنكر. أفي حرية العقيدة والإسلام يحترم العقائد جميعا؟ يقول هذا الكذب. أم في الحقوق المدنية والتساوي في الواجبات؟ والإسلام لا يفرق بين مسلم ومسيحي، هكذا يقول هذا المنحرف. قال: ولا يعطي المسلم في الدولة أكثر من المسيحي، والدستور ينص على مساواة المواطنين جميعا في الحقوق والواجبات، يعني يساوي بين المرأة والرجل. الإسلام دين عادل لكن ليس دين مساواة، يختلفون الناس هل تساوي بين المرأة والرجل، حتى في الخلقة ما يستوون، لكن هذا من تلبيس القوم. وقد نبه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في كتابه فتاوى أركان الإسلام، ورد على من يقول الإسلام دين مساواة، بل الإسلام دين عدل. هذه مقولة خطيرة أيها الأخوة، تساوي بين الكافر والمسلم، بين الرجل والمرأة، هذا يعني قول باطل والعياذ بالله، فليتنبه لمثل هذا. نعم. قال رحمه الله: ومن هذه المشكات جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا الحديث تقدم أنه من حديث أبي هريرة رواه مسلم. هذا السباعي ماذا يقول؟ اقترح أربع مواد في فهمه السقيم. قال: الإسلام دين الدولة الرسمي. اثنين: الأديان السماوية محترمة ومقدسة. ثلاثة: الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية. أربعة: لا يحال بين المواطن وبين الوصول إلى أعلى مناصب الدولة بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، يعني عادي يتولى الحكم نصراني أو يهودي، أو على قوله مدام دين بوذي أصحاب العقيدة الهندوقية عقيدة النيرفان وعباد الهرام والفروج والعياذ بالله، هذه هي التي تلزمها. فنبهت البارحة على أن لفظ الأديان السماوية خاطئ، بل يقال شرائع سماوية، ودين الإسلام كل الأنبياء جاءوا به، واضح لكم؟ ويقول مقدسة، هذه الشرائع التي تقدمت كلها نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث أنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جاء به إلا كان من أصحاب النار. فهذا يكذب ما يذهب إليه القوم، فالقوم أهل ضلال العياذ بالله، ولم يفهم العقيدة التي بعث بها الأنبياء والرسل. وإنك لتعجب كل العجب من أناس يتباكون على مثل هؤلاء الضلال، فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا سيما من يتقحم العلم وهو متعالي الجاهل، نسأل الله العافية. قال: فليس هناك دين وليس ثمة طريق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم توصل إلى الله وإلى رضاه، وإلى دار كرامته إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم محصور في مصدرين كريمين. المصدر الأول كتاب الله عز وجل الذي قال الله فيه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. المصدر الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال في حقها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد هيئ هذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث العرباض بن ساريه رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل ويضعفه أهل الأهواء في هذه الأزمنة من الحزبيين ومن كان على شكلته. قال: وقد هيأ الله عز وجل أنصارا لهذا الدين في كل زمان وفي كل مكان، يقلون ويكثرون، وإمامهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أول من أسلم وأول من دعا إلى الإسلام وتسبب في هداية أنصار الإسلام، فكان طلبته المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وسحقا وبعدا لمن أبغضهم وعاداهم، لقد جاهدوا بأنفسهم وأموالهم وألسنتهم لتكون كلمة الإسلام هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى، ففتح الله على أيديهم مشارق الأرض ومغاربها حتى انتشر الإسلام وارتفعت رايته وكثر أتباعه من العرب والعجم بفضل الله عز وجل، ثم بتلك الجهود المخلصة الطيبة التي نادت ثم بتلك الجهود المخلصة الطيبة التي نادت بالإسلام على علم وبصيرة، ودعت إلى أصوله وفروعه وفضائله ومحاسنه بالقول والفعل والعمل. قال: وتبعهم على ذلك أنصار الإسلام من مجاهدين فاتحين في القرون المفضلة، ومن علماء ربانيين اهتموا واعتنوا بتدوين تعاليم الإسلام من تفسير كلام رب العالمين وتدوين سنة سيد الأنبياء والمرسلين، والعمل على تنقية الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود منها. وهذا يعتبر من أعظم أنواع الجهاد، لأنهم بيّنوا للناس معاني كتاب الله عز وجل من أشرف وما أشرفه من عمل وما أجلها من قربات، ولأنهم بيّنوا للناس ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يصح، حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان حقا وصدقا، بأنه قاله أو فعله أو أقره أو أقر عليه. أليس هذا من الجهاد؟ بلى، إنه من أشرف الجهاد. هذان المصدران الكتاب والسنة لابد من إضافة أصل عظيم، وهو أن تقيد بفهم وعمل سلف هذه الأمة، وهم أصحاب القرون المفضلة ومن كان على طريقه، لأن الصحابة هم الذين تلقوا الكتاب والسنة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه. فالميزان المهم والميزان العظيم هو فهم وعمل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، لأنه قد انتشر في هذه الأزمنة مع كثرة الأهواء المضلة الاستدلال بالقرآن والسنة، لكن بحسب فهم المنحرف الذي يريد أن يقرر بدعة ما. لهذا يحرى أيها الإخوة من أمثال هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل ويتصدقون بأنهم من أهل الكتاب والسنة، فهم في حقيقة أمرهم من أهل الأهواء المضلة والعياذ بالله. ففهم السلف مقياس عظيم أيها الإخوة، يضيق به أهل الأهواء ويتضجرون منه، هذا الميزان الحقيقي. فلا بد من تقييد فهم الكتاب والسنة لفهم سلف هذه الأمة وعمل سلف هذه الأمة، والله أعلم. قال: ثم يأتي اليوم وقبل اليوم جماعات يلمزون من يهتمون بشأن تفسير كلام الله عز وجل ليبينوا للأمة كلام ربهم وصحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم من ضعيفها. نعم، جاء بعض الفرق المخالفة لمنهج السلف فذموا هذا الصنف من العلماء الربانيين بدون مسوغ من عقل أو نقل، إذ كيف يجوز أن يذم من يعكف على العناية بكتاب الله تفسيرا وتعليما ودعوة ونشرا؟ كيف يجوز أن لا يلام من يهتم ببيان صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يجوز أن يلام من يهتم ببيان صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفها ومقبولها من مردودها؟ والجواب: لا يجوز بحال أن يذم، بل يجب أن يدعى له بالتوفيق والسداد، لأن عمله من أعظم الجهاد في سبيل الله، وسبيل الله هو غير السبل التي وقفت عليها شياطين الإنس والجن تنادي بالدخول فيها، بل هو تمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال والغي من الرشاد. يشير الشيخ رحمة الله عليه في قوله: التي وقفت عليها شياطين الإنس والجن تنادي بالدخول فيها، إلى أثر عبد الله بن مسعود الذي خرجه أصحاب السنة وحسنه شيخ الألباني وشيخنا المقبل وجماعة من أهل العلم، أنه رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا طويلا، ثم خط بجانبه خطوطا متعرجة، ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انظروا أيها الأحبة، أشار إلى أن الآية تدل على أن الصراط واحد لا يتعدى، وأن هذا صراطي مستقيما، لم يقل صراطي الجمع جمع صراط، والسبل لم تأتي مفردة وإنما أتت بالجمع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمر، ولا تتبعوا السبل، ما قال سبيل، سماها سبل. وفي الآخر قال: وعلى كل سبيل شيطان يدعو له. واضح؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أمتي هذا هو الحق فاتبعوني، وأولئك الضلال يقولون لا هذه هي السبل ويدعون الناس إلى الدخول فيها، كما نبه شيخنا عليه رحمة الله على ذلك. فانتبهوا للسبل، بارك الله فيكم، ولدعاتها، وهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها كما في الحديث، فلنتنبه لهذا بارك الله فيكم. وما أشبه الليلة بالبارحة، فقد نبه الشيخ على أن هناك أقوام يلمزون العلماء فيما تقدم، واليوم التاريخ يعيد نفسه، تجد الحدث الخنفشاري المتعالي الذي لا شيخ له والذي لم يتربى بين يدي العلماء ولم يأخذ العلم عن أهله، بل هو كالجوع، أتعلمون ما هو الجوع؟ تلك الدويبة التي تدفع العبر بأنفها ويديها، كالجوع يتتبع العلماء أهل الحق ويشغل يمنة ويسرة انتصارا لنفسه المريضة التي أصيبت بداء الرياسة وشبق الرياسة والعياذ بالله، ويليته بعلم وإنما بجهل مركب، فيشغل على دعاة المنهج السلفي ويخزن على دعاة المنهج السلفي ويلمز ويطعن في العلماء في زمن من الأزمنة تحت الكواليس كالحية الرطاء. وها بدأ البعض يصرح فخاف وخسر. ونقول له أشبال أهل السنة موجودون في كل زمان ومكان، سيدفعون في نحرك وسيدفعون الباطل الذي تسير عليه وتلهث وراء نصرته وتظن أن هناك من يصيبك فخفت وخسرت أيها المتعالى. ولم تضر الشيخ ربيع ولا الشيخ نجمي ولا من أردت بطعنك المغلف والظاهر الجليل، فهؤلاء علماء رفعهم الله فلم تضرهم شيء، أنت دفنت، حرف الدال لن ينفعك، هجرك السلفيون وأحرقوك وقتلوك هجرا وتحذيرا وثباتا وشموخا واستمرارا على الحق، فهم بحق حملة الدعوة السلفية في بير العاتب وفي غيرها. ولم يتضرر الشباب السلفي بتشريباته، فلم نرى لك حرفا واحدا في ردك على روافض بئر العاتر وغيره الذين بلغ عددهم 400 رافض، ولم نرى لك ردا على مشركي المتطوفة، ولم نرى لك ردا البارحة أو قبل البارحة أو الليلة على بدع المولد النبوي، ولا على العلمانيين ولا على أمثالهم من أهل الباطل، ولكنك حملت معول التخذيل والانبطاح، أكرر الانبطاح رغم أنفك وخذلان وهدم المنهج السلفي الذي اقتضاه الله جل وعلا الأولين والآخرين الذي تسميه منهج الغلو. وما منهجك الذي تسير عليه؟ منهج الحلبي الإرجائي أم منهج الرحيلي التميعي وأمثاله؟ فأهل السنة لا يخافون أحد، نصرح بعقيدتنا ونشأ بها ليلا ونهارا، فوالله وتالله وبالله بحروف القسم الثلاثة المغلظة أنكم مميئة شئتم أم أبيتم، والدعوة السلفية في انتشار وفي تقدم، وإن لم يرحم بعض الإخوة الذين ترجفون عليهم بأنهم ليسوا بطلبة علم فلن يرفعك حرف الدال، حرف الدال لا يستوي عندنا بصرا كبصور جرار، ما ينفع أبدا، ما يغني عنك شيء، العبرة بالثبات على المنهج السلفي، وإلا اتركوا السلفيين في طريقي وامسكوا الميكروفونات مع المبتدعة في هذه الليلة وفي غيرها ونشدوا وغنوا لبدع المولد النبوي، اتركوا السلفيين بحاله. والله وإن شغبت وشغبت وشغبت فحالك كما قال شاعر الأندلس: مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وحالك كما قال الأول: ولو لبس الحمار ثياب خد لقال الناس يا لك من حمار، حمار ما يتغير، واضح لكم؟ وأزيدك أيضا: لا تساوي بطلا، فوالله نفسك للشيخ عبد المجيد جمعة، وكذبك على الشيخ عبد المجيد جمعة الدكتور الفاضل السلفي رغم أنفك بأنه جرحك وتزعم أنك التقيت به وسلمت عليه وسألته هل تعرفني؟ فقال لك الشيخ عبد المجيد جمعة: لا أعرفك. فقلت: وبئس ما قلت أيها الكاذب، لأن الشيخ عبد المجيد جمعة تكلم فيك بغير حق، ثم قلت له: أنت تكلمت فيه. فقال لك أستغفر الله وأتوب لي. فهو الشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة العاصمة، فاتصل وسجل لنا صوفية بهذا. ولمسك للشيخ فركوس الذي رسخت قدمه في العلم وشابت لحيته في العلم لأنه طالب علم، فتشرفك على العلماء لن يضر. وها هي الوجوه المباركة أمامي، تعرف من أقصد وستعرف البقية من أقصد اليوم أو غدا أو بعد غد. فالمنهج الحرباوي لا يتمشى مع أهل الجزائر أبدا بإذن الله عز وجل. فأسأل ربي جل وعلا أن يثبتنا على هذا المنهج السلفي الحق حتى نلقاه. والله وإن قرضنا بالمقاريض فإن دماءنا وأعراضنا وأنفسنا وأبناءنا فداء من أجل هذه الدعوة السلفية المباركة، فهي موتة واحدة. واتقوا في سبيل الله جل وعلا. هذا ما أحببت الإشارة إليه، فلعلنا قد نرحل قريبا من هذه البلاد، ولكن ولو رحلنا فأشبار أهل السنة موجودون من 7 سنوات إلى 80 سنة أبد، كلامهم واحد في المشرق والمغرب. أما حزب مكافحة السلفيين فلا يساوي بصرة عندنا بفضل الله عز وجل. قال رحمه الله: والطريق التي يرضاها الله لعباده لا يستطيع أن يبينها من لم يكن له عناية بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقدمة علوم الشريعة عقيدة التوحيد التي مكث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يدعو الأمة إلى تحقيقها 13 سنة كما هو معلوم من تأريخ النبوة الغالي. فحذار أن يسمع لهؤلاء الذين يقولون في حق العلماء الربانيين بأنهم قوم لا يعرفون إلا مكتباتهم ولا يعرفون إلا العكوف على الكتب ذات الأوراق الصفراء وما شاكل ذلك من الألفاظ. واليوم يقولون غلاف الجرح والتجريح، ومحلم هكذا التاريخ يعيد نفسه. قال: وهذا إثم كبير وذنب عظيم يجزى أصحابه بالعقوبات الآجلة، وقد يجمع الله لهم بين العقوبات العاجلة والآجلة. عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويستغفروه ويعودوا إلى رحاب الحق معترفين لأهله بالفضل بعد فضل الله عز وجل. قال: وهكذا تتتابع أنصار الإسلام بالدعوة إليه وشرح محاسنه وفضائله وبيانه للناس في كل زمان وكل مكان. وفي عصرنا هذا نحمد الله تبارك وتعالى على أن في العالم الإسلامي رجالا صالحين مخلصين يدعون إلى منهج السلف غير سالكين مسالك الحركيين الحزبيين في دعوتهم ذات التظاهرات والمسيرات والاغتيالات والتنظيمات السرية. سبحان الله، هذا الشرح كان من شيخنا قبل قرابة 15 عاما، وها نحن نعيش في هذه الأيام فتن المظاهرات والمسيرات الجاهلية والاغتيالات والتنظيمات السرية الضالة. فانظروا أهل السنة إذا صاحوا بشيء لم يصيحوا عبثا، ونعاذ منكم ببعيد. انظروا جنة ويسرة واللبيب بالإشارة يفهم. قال: إذ إن هذه الأساليب لا تخدم الإسلام ولا تدل على محاسنه وفضائله، وإنما جعلت أعداءه يتهمونه بالقسوة وكذبوا. بل إن شأنه كما قال الله فيه: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فدعوته شريفة ومقصدها عظيم كما قال الله عز وجل ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أي إخراج الناس وانتشار أي إخراج وانتشار من ظلمات الجهل أي إخراج وانتشار أي إخراج وانتشار من ظلمات الجهل والضلال والشرك إلى نور الكتاب والسنة إلى نور الإيمان الحق ليس اغتيالا ولا تظاهرا ولا مسيرات ولا تفجيرات ولا غير ذلك مما نقرأ ونسمع مما هو موجود على الساحة في كثير من البلدان ردهم الله إلى منهج الدعوة إلى الله ردا جميلا آمين قال وليس من مقصد الإسلام ودعوة الإسلام اغتيال الكفار الاغتيال الذي لا يحقق مصالح وإنما يترتب عليه شر ومفاسد وإن شئتم دليلا على ذلك فدليل واحد يكفي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا في مكة متحملا كل ما يناله من أذى حتى وضعوا الأذى فوق ظهره وهو ساجد فآمن معه ما لا يقل عن 70 رجلا نذروا نفوسهم لله فلو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتحموا المهالك لاقتحموها ولكنه أمرهم أن يهاجروا إلى أرض الحبشة فالمدينة ليأمنوا على دينهم وأنفسهم حتى يأتي الله بالفرج وقد أتى به والحمد لله هذا الشيخ رحمه الله يتكلم في فترة من الفترات في أفعال الأنجاس الأرجاس الخوارج كلاب أهل النار لما كانوا يغتالون في المملكة وفي غيرها بعض المستأمنين وبعض المعاهدين فكيف لمن يغتال أهل الإسلام في بني غازي وحدها اغتال الخوارج أكثر من 300 ضرب لما سيطروا على بني غازي وكانت لهم الدولة في 3 سنين السوداء المؤلمة التي مرت التي سيطر عليها الإخوان المفسدين والمقاتلة وأنصار الشر وهم تنظيم القاعدة على مفاصل ليبيا وسرقوا 480 مليار جمعها القذافي الطاغية في 42 عام سرقوها في 3 سنوات أبو عبيدة الزاوي الليبي شعبان عطية شعبان هدية المجرم الذي درس معنا في اليمن لوحده أعطته وزارة دفاع الخوارج 900 مليون دينار ليبي يعني مليار دينار ليبي أضرب المليار في 3 دولار يعني الدينار الليبي كم في 3 دولار يعني كم 3 مليارات دولار وهربها للمغرب وضح لكم عند الإخوان المفلسين وباقي فلوس هربوها الترك اشتروا بها البيوت في مالطا وفي اليونان واشترى بعضهم بيعت 600 جنسية يونانية للإرهابيين في اليونان بمباركة الاتحاد الأوروبي الجنسية الواحدة 650 ألف يورو وضح لكم وفعلوا ما فعلوا هربت إلى قطر وهربت إلى بعض دول أفريقيا ولا يظن أن العالم لا يعلم واضح لكم اختاروا من السلفيين عددا لا تتصورونه أئمة مساجد حفاظ بكتاب الله عز وجل طلبة علم ينشرون الحق والله الذي لا إله غيره كلمني الأخ عبد السلام الحاسي يوم أن فجره في نفس الليل كلمني من غرفة العمليات وأنا في المملكة العربية السعودية فقلت له اصبر واحفظ فقد سبقت فقد اغتال الخوارج عثمان ابن عفان وغيره من الصحابة فبكى وقال لي يا شيخ أتقارني بهؤلاء الصحابة قطع من تحت إرما إرما وما كفى الليلة تلك وأراد الشباب الجيش يسعفوه في طائرة خاصة لكن المنية سبقت وتوفي عليه رحمة الله وأخونا دوس وأخونا العقيد البطل السلفي الشجاع كمال بزازة وغيرهم من إخواننا السلفيين أغسلوا كلهم هؤلاء قطعت رؤوس بعضهم وضعت على المساجد اكتشفنا فيما بعد أن أكثر الشباب السلف الذي قتل ومات وأفراد الجيش الذين يصابون في الساحات في داخل مستشفى الجلال كيف قتلوا؟ بعض الدكاترة الخونة الخوارج يضعون لهم إبرة فيها سم ويضعون لهم إبرة مسيلة للدم فمات أفراد الجيش بكفرة ومات الشباب السلفي بكفرة وهذه أفعال أنجس من أفعال اليهود ولكن بفضل الله عز وجل صاروا قناطرة لمن بعدهم وها هي بشائر النصر قريبة جدا أيها الإخوة إن شاء الله ترجع ليبيا كما كانت شامخة عزيزة تنعم في خيراتها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخذل الإرهاب أينما كان أينما كان. نعم. قال فلو كانت الاغتيالات من وسائل الدعوة ومن غايات الدعوة لقال لهم يا معشر السبعين ليذهب كل واحد منكم فليقتل واحدا من كفار قريش وما كان صناديد كفار قريش في ذاك الوقت يبلغون ذاك العدد والبقية أتباع لكن قال لهم هاجروا إلى الحبشة حتى يحكم الله وسيجعل الله لكم فرجا ومخرجا ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم من أذى قومه وحزن حزنا شديدا فذهب إلى الطائف فلما اتفاق قال فلم أتفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت بصري إلى السماء فناداني جبريل فسلم علي وقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وقال لي يا محمد هذا ملك الجبال يسلم عليك فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان عظيمان بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا فلو قال له أطبق عليهم الأخشبين لأمسوا تحت الصخور وقرت عيون الموحدين ولكن لله حكمة والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب حكمة في دعوته لا يريد القتل والاستئصال وإنما يريد أن ينتشلهم من جحيم الكفر إلى جنة الحق والإيمان وما حصل من معارك إنما هي بأمر الله عز وجل أمره الله أن ينشر دينه فمن اعترضه وصار حجر عثرة في طريقه وصار عقبة من العقبات ليحول بينه وبين انتشار دين الله فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتله بجنود الله واشتركت ملائكة الرحمن مع أنصار الإسلام لأنهم لا يقدمون ولا يؤخرون إلا بوحي من الله تبارك وتعالى بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ولا تزال طائفة على الحق منصورة ينهجون منهج السلف الصالحين في الدعوة إلى الإسلام وشرح محاسنه وبيان فضائله والإسلام معجزة من المعجزات إذا دعي إليه وشرحت محاسنه وبينت فضائله على الوجه الصحيح أقبل الناس إلى الدخول فيه أفواجا وأفواجا أرأيتم لو أن إنسانا يريد أن ينشئ شركة من الشركات لا يفتحها بعمل صامت وإنما ينشر لها الدعايات وقد تكون دعايات غير صادقة وغير صحيحة في عمومها فيقبل الناس على تلك الشركة يقرؤون عنها في وسائل الإعلام ويسمعون عنها فيقبل الناس لأخذ طلباتهم وقضاء حاجاتهم فيربح التاجر ربحا وفيرا هكذا الإسلام إذا وجد من أنصاره من يشرح محاسنه ويبين إذا وجد من أنصاره من يشرح محاسنه ويبين يسره وسهولته وغاياته الحميدة ومآل أصحابه فإن الناس يرغبون في الخير بفطرتهم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هذا هذه الدعوة السلفية المباركة، دعوة التوحيد الخالص التي نافح عنها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ومن سار على طريقه من العلماء الربانيين. هذه الدعوة حوربت أيها الإخوة، وكان لها خصوم في زمان الإمام وبعد زمان الإمام، فالخصوم لهذه الدعوة هم ثلاث طوائف: علماء مخرفون يعني من أهل البدع يرون الحق باطلا والباطل حقا ويعتقدون أن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ودعاء القبور من دون الله عز وجل، الاستغاثة بهذه الأوثان وبأصحابها وما أشبه ذلك هو دين الإسلام، فهو دين وهدى. ويعتقدون أن من أنكر ذلك فقد أبغض الصالحين وأبغض الأولياء، وهو عدو يجب أن يجاهد. هذا قسم. وقسم آخر هم من المنسوبين للعلم ولكنهم جهلوا أو جهلوا عفوا حقيقة هذا الإمام المجدد عليه رحمة الله والدعوة التي يسير عليها، ولم يعرفوا عنه الحق الذي دعا إليه هذا الإمام، بل قلدوا غيرهم وصدقوا ما قيل في هذا الإمام من الخرافيين والمثبطين والمرجفين والمخذلين في زمانه والمغللين أيضا، وظنوا أنهم على هدى من الله فيما نسبوه إلى هذا الإمام من بغضه للأولياء والأنبياء ومن معاداة الأنبياء والأولياء والعياذ بالله، هكذا يفترون عليه الكذب، ومن إنكاره الكرامات كما يقولون، فقاموا بذم هذا الشيخ عليه رحمة الله وعرضوا الدعوة التي يسير عليها هذا الإمام ونفروا عنه كما ينفر عن الدعوة السلفية في هذه الأيام. وقسم آخر هم أهل المناصب والكراسي والرئاسة وأهل المراتب، فعادوا هذا الإمام وهذه الدعوة لئلا تمتد أيدي أنصار هذه الدعوة السلفية المباركة دعوة التوحيد إليهم، فتقوم بإنزالهم من مناصبهم ومن مراكزهم وتستولي على بلادهم، وهكذا استمرت الحروب الكلامية والمجادلات والمساجرات بين شيخ الإسلام وبين خصومه، فيكاتبونه تارة ويكاتبهم تارة أخرى ويجادلهم ويجادلونه ويرد عليهم ويردون عليه، حتى نصر الله سبحانه وتعالى هذا الإمام على هذه الأصناف، وانتشرت دعوة هذا الإمام إلى يومنا هذا، وبإذن الله جل وعلا تنتشر حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من سياق وتمثيل بخصوم هذه الدعوة ما تمر به هذه الدعوة السلفية المباركة هذه الأيام من المخذلة والمرجفة والمثبطة والمميعة، أربع صفات تليق بهؤلاء، وهم يتباكون بمثل هذه المياسم، مياسم السوء التي أذلوا بها أنفسهم لتنكرهم لحقيقة هذه الدعوة المباركة التي ارتضاها الله جل وعلا للأولين والآخرين من المكلفين جميعا من عالم الجن والإنس. ويحضرني في هذا المقام ما ذكره صاحب الحماسة في ذم هؤلاء لأساطير العلم في هذا الزمان، ومنهم شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي بن عمير البدخلي حفظه الله تعالى. فيقول صاحب الحماسة وهكذا لسان الشيخ: إن يعلموا الخير يخفوه، وإن علموا شرا أذيعه، وإن لم يعلموا كذبوا. وقال قعنب ابن أم صاحب الفزاري، وهذا من شعراء بني أمية: إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا عني، وما سمعوا من صالح دفنوا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا، أي استمعوا جهلا علي وجبنا عن عدوهم، لبئست الخلتان الجهل والجبن. هذا لسان حال الشيخ حفظه الله تعالى. وأختم هذا المجلس المبارك العلمي الذي نسأل ربي جل وعلا أن يجعله مباركا وأن يجعله دائما، فإن بعض العميان يتضايقون من الكلام على أهل الأهواء بشتى صنوفه ولسيما أهل البدع، فها أنا أذكر تحذير السلف الصالح من البدع وأهلها. فقد ثبت عن بشر بن الحارث أنه قال: كان زائدة وهو ابن قدامة يجلس في المسجد يحذر الناس من ابن حي وأصحابه، قال: ليش يحذر منهم؟ وكانوا يرون السيف، يعني على مذهب الخوارج، كما في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر في المجلد الثاني في صفحة 249. وقال أبو صالح الفراء: ذكرت ليوسف ابن أصبر عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال: ذاك يشبه أستاذه كالرحيل، يشبه الرحيل، يعني الحسن بن حي. قال: قلت ليوسف: ألا تخاف؟ اسمعوا بالله يفرقوا في زماننا. قال: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ محمد حسان غيبة، الشيخ ربيع لحمة مندي كما يقال، برص كل وش. قال: أما تكون هذه غيبة؟ فقال: لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، وأنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا، يعني من البلاد، فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم مدحهم ونفخ فيهم، يمدح في حسان ويمدح في العريفي ويمدح في القرني ويمدح في شغال. قال: ومن أطراهم كان أضر عليه، لأنه خدع والعياذ بالله، كما في التهذيب أيضا. قال عبد الله ابن أحمد ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام كلام سوء ورديء وهو كلام الجهمية. قلت له إن الكرابيسي حسين يقول هذا، فقال يعني الإمام أحمد، فقال إيش الإمام أحمد؟ قال له عبد الله بن أحمد الكرابيسي يقول بهذا الكلام. إيش قال له الإمام أحمد؟ قال له كذب هتكه الله الخبيث. نحن قلنا منضح، بعض الناس في الباب يمكن أن تفي ما لم يملا بالعادة المهم وضح لكم. قال هتكه الله الخبيث، ويقول أنا أصحاب جلدة. وقال قد خلف هذا بشأن المريسي، هذا السنة لعبد الله بن أحمد مجلد أول صفحة 165، هذا غيبة عبد المميع، فانتبعوا كتاب عبد الله بن أحمد في كتبه فيه. وقال عبد الله أيضا سألت أبا ثور إبراهيم ابن خالد الكلبي عن الحسين الكرابيسي فتكلم فيه بكلام سوء رديء جرحه، كما في تاريخ بغداد صفحة مجلد 8 صفحة 66. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اسمع، ما فإذا كان الرجل مخالطا في السر لأهل الشر مبتدعا وأنتان يحذر منهم، كما في المجموع صفحة 35 مجلد 35 صفحة 414 يذهب يضاحك ويباسط رأس التكفير ويقول أنا أنصح أكثر من 15 سنة أنصح. ما شاء الله، من النصيحة. الآثار كثيرة أيها الإخوة التي تدل على أن السلف كانوا يحذرون من أهل البدع. قد نقلت هذا في مقالة طويلة نشرتها في وسائل التواصل الاجتماعي من أكثر من 3 سنين، وبعضهم يتباكى على الغيبة. يقول الأعمش سليمان ابن مهران أبو محمد الهلال الكوفي عليه رحمة الله عن إبراهيم النخعي تلميذ ابن عباس ليس لصاحب البدعة غيبة، ليس لصاحب البدعة غيبة، كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للكائن المجلد الأول صفحة 140، هذا عند قوم من الغلاة للكائن من المجرحين. وقال الحسن البصري عليه رحمة الله الإمام المشهور ليس لصاحب البدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة، كما في المصدر السابق. والآثار كثيرة في هذا أيها الإخوة، إلا من أصيب بداء رمد التمييع، أصيب بالرمد التمييعي وبالصمم التمييعي، فهذا لا حيلة لنا فيه إلا أننا نترك الحديث عنه ونطبق ما أوصانا به شيخنا مخبر ابن هادي الوادعي رحمه الله أن لا نجادل هؤلاء ولا نتكلم معهم، فهؤلاء كما قال الله عز وجل أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون، فإذا نوذنوا أو جادلهم المرء فقد أحياهم فلنتركهم موتى لا حراك لهم. أسأل ربي جل وعلا أن يصرف عنا السوء وأهله وأن يثبتنا على هذا المنهج السلفي الحق حتى نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر وممن إذا أذنب استغفر وممن إذا ابتلي صبر، فإن هؤلاء عنوان السعادة. كما أسأل ربي جل وعلا أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا وإياكم الأمن والاستقرار في ربوع بلادنا وفي جميع بلاد الإسلام، وأن لا يمكن لأهل الضلال ولا يرفع لهم غاية ولا يحمل لهم غاية، ونسأله أن يجعلهم عبرة وآية. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، هناك جزء من الدرس على أن نكمله حتى نصل إلى الدرس السادس، ننتهي الإخوة على هذا، فكنت أظن أنه انتهى. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ زيد رحمه الله: وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فسأقرأ عليكم قطعة سبق لي أن كتبتها في التعريف بأولي العزم حتى وصلت إلى قولي. وأما من ختمت به الرسالات أي محمدا صلى الله عليه وسلم، وأكمل الله لنا به الدين وأتم علينا به النعمة وأرسل إلى الثقلين عامة. عندك أي محمد؟ أي محمد؟ نعم. قال: ولم يسع أحدا الخروج عن رسالته بعد بعثته، أعني أشرف الخلق وإمام الدعاة الصالحين المصلحين ورسول رب العالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. فضعفت الحال وتحدث عن شخصيته. فضعفت الحال، هنا يعني أن تقف وقفة تتأمل وتدبر، هذا هو المقصود بعصا الترحال. نعم. قال: وتحدث عن شخصيته ودعوته إلى الله بما تشاء من صدق ونصح وإخلاص وحلم وصبر وحكمة وجد واجتهاد ورحمة. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم والدنيا كلها ظلام، فطلع فجر النبوة وشع نور رسالته وأشرقت الأرض بنور ربها، وتحول ذلك الظلام إلى أنوار ساطعة تنير الطريق لمن أراد الطريق، وتقيم الحجة على من تنكب الجادة وزاغ عن المحجة. فقد بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته سرا حتى أنزل الله عليه: فاصدع بما تؤمر، فأعلنها صريحة مدوية في بطحاء مكة قائلا لأولئك المشركين: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فردوا عليه أقبح رد، وأنكروا عليه أيما إنكار، وأخذوا يتربصون به ويترصدون له ويخططون ليل نهار للتخلص منه وإراحة الناس من دعوته كما زعموا وساء ما زعموا. وفي هذا يقول المولى الكريم: إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ورغم ذلك الكيد وتلك التجمعات والتهديد والوعيد، فقد ظل صلى الله عليه وسلم ثابتا كالجبل الأشم، بل أشد رسوخا وثباتا. وليس أدل على ذلك من قولته التي حفظها لنا التاريخ: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا الأثر الذي يروى عنه عليه الصلاة والسلام ليس له إسناد ثابت كما ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وكذلك ضعيف الشيخ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت كرسوخ الجبال في هذه المحنة. وإن لم يصح هذا الأثر. قال رحمه الله: يا لله ما أروع هذا الموقف، وما أرفعه قدرا، وأعظمه منهجا لمن أراد أن يكون من أئمة الدعوة إلى الله طاعة لله عز شأنه، ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا غرابة أن يكون موقف النبي الكريم كذلك. وأعظم من ذلك فهو بحق أشجع خلق الله وأتقاهم لله وأغيرهم على محارم الله. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وعادلا في رعيته. لقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 13 سنة، والقرآن الكريم ينزل عليه وهو يبلغ ما أنزل الله إليه من ربه صابرا على ما يناله من أذى من هنا وهناك. ولقد كان يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على الوفود في مواسم الحج يدعوهم إلى الإسلام، فيعرضون عن دعوته الخيرة ويلحقون به صنوفا من الأذى. ومرة ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى نصرته حتى يبلغ رسالة ربه، فأوعزوا إلى صبيانهم وسفهائهم، فوقفوا له على جنبتي الطريق يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه وأعجزوه عن السير، فلم يقل إلا خيرا. وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه وفتح أبوابه. فجاء بعد ذلك وفد المدينة وكانوا 70 رجلا، قدموا عليه في الموسم فواعدوه عند العقبة وبايعوه على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن لا يخاف في الله لومة لائم، وعلى النصرة الحقة، ولهم الجنة. فقبلوا ذلك مغتبطين. وأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى طيبة الطيبة، فخرج مهاجرا إلى الله. فلما وصل المدينة بنى مسجده وأسس مدرسته التي تخرج فيها المهاجرون والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، والذين جاهدوا في سبيل إعلاء كلمة الله فما ضعفوا وما استكانوا. وكانت المعارك متوالية والحرب سجالا بين حزب الرحمن الذي يمثله محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه، وبين حزب الشيطان الذي يمثله صناديد الكفر وجحافل الشر والفساد والطغيان. وسنة الله الجارية أن للباطل صولة ثم يقمع ويضمحل، حيث يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر أن أهل السنة والجماعة قد في التقليد يغلبون في زمن من الأزمنة بالسيف والسنان، ولكنهم لا يغلبون أبدا بالحجة والبرهان حتى يأتي أمر الله لهم على ذلك. فأهل السنة منصورون بفضل الله عز وجل، وإن غلبوا في بعض الأمكنة بسبب تسلط أهل الشر عليه. قال رحمه الله: وفي السنة 8 من الهجرة جاء الفتح الأعظم والنصر المبين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشرت دعوة الإسلام إلى الآفاق البعيدة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال: وخلاصة الأمر أن أصول الدين كما ذكر المؤلف وغيره من العلماء الأجلاء 3: أولا معرفة الرب والإيمان به، ثانيا معرفة دين الإسلام بأدلته، والثالث ومعرفة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم مبشرا أمته: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت له الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سأذن الشيخ لطرح بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول: هل تأثم المرأة إذا كان مال زوجها من الحرام؟ الله أعلم. هذه الشيخ ابن عثمين فصل فيها تفصيلا عجيبا. فإن استطاعت أن تمتنع عن ذلك تقبل منه مال حرام، هذا هو الأصل. لكن الشيخ سئل عن بناتك أحدهم وهو ماله حرام والعياذ بالله، فقال الشيخ يأخذن ما يحتاج لهم والإثم عليه، هذا إذا كنا مضطرات ذلك وهكذا هذه المرأة. لكن استطاعت أن تستغني فلا تقوى من شيء، ولكنها لا تأتي إلا إذا أعانته على المنكر، هذا ما أذكره من كلام الشيخ. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: ما حكم من يدرس علم التجويد والقرآن على رجل إخواني، وبماذا تنصحه؟ أنصحه أن يترك كما قال شيخنا الشيخ أبي، قال الجهل خير من الأنبياء. شوف حالة الخضاعة، شوف من يدرس مدرس اليوم قرآن بكرة تفجير، هذا حالكم إيش السبب؟ فيترك. وذكرت السؤال البارحة الذي سألوني عن الإخوة عن الرجل الذي صلى مع الإمام لكنه لم يتشهد، ذكرت أن المسألة تراجع ومسألة خلافية، قلت صلاتك صحيحة. أنا وقع في نفسي أنه موسوس، لكن في تفصيل أهل العلم، فالذين يرونه ركنا واجبا يرون بطلان الصلاة إذا لم يأتي هذا التشهد، لأنه ركن. هذا مذهب الحنابلة، الشافعية والمالكية لا يرونه ركنا مستحب، أو أظن الحنابلة والشافعية يرونه واجبا، والأحناف والمالكية لا يرونه واجبا. مسألة فيها تفصيل، فمن رأى أنه ركن صلاته ليست بصحيحة لابد أن يأتي بالتشهد. مرحبكم. والمسألة خلافية، حتى الشيخ ابن باز أشار إلى قولي في أصح قولي أهل العلم، والله أعلم. يراجع الإنسان موقع الشيخ ابن باز يجد مثل هذا الكلام. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: هل يجوز الصلاة في الحمام أو المرش؟ ضالة الواسع ما فيه حمام مرش، ضالة الواسع يعني ها؟ شيخ في المغتسل الشيخ يخصصون مكان للصلاة، أحيانا يغتسل الإنسان في هذا جنبه، المرش معناه تحت البزبوز، معناه فوق الحمام جنبه. هذا هو السؤال. الآن طلع سؤال آخر: هل يجوز الصلاة في مكان بني داخل الحمام جنب المرش عند الاستقبال جنب السلات جنب المناش؟ هذا شيء آخر يا أخي. فراوا يا أخو حسن السؤال نصف الجواب، وضح لكم. فالله أعلم، أنا أجيب الله أعلم، حتى مرة ثانية يسأل سؤال كويس. جزاكم الله خيرا. يقول بعض المصلين: إذا أحدث في الصلاة وأراد أن يخرج من المسجد ليتوضأ وضع يده على أنفه، فما صحة هذا الفعل؟ هذا الفعل ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، هذا فعل العوام ولا عبرة به، يخرج بس. وهذا يقول: ما هو أكثر شيء يعين على الإخلاص، على إخلاص العبادة لله؟ تعلم التوحيد الخالص. وهذا يسأل عن إقامة جماعة ثانية في المسجد، وهل يلزم فيها استئذان الإمام الراتب؟ تعرفون الخلاف الذي بين العلماء في هذا، فأنا أدين الله عز وجل بما ذهب إليه من خالف الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز والعثيمين والفوزان، شيخ الشيخ بوقت، وأكثر العلماء على الجواز. من خالف الشيخ الألباني فلا تضيقوا على الناس ولا تلزم الناس بقول الألباني ولا بقول غيره، مسألة خلافية، وهذا من خلاف السلف. فمن رأى تكرار الجماعة وفتته الجماعة فلا حرج، والحرام تعرف في الصلاة مولي مسجد العربي، فمسألة خلافية لا تشدون. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: ما نصيحتكم لمن يقع في ذنوب الخلوات التي توجد في الأجهزة الإلكترونية الحديثة؟ يعلم أن هناك رقيب، وهذا يقول: والدتي لا تزور أرحامها لأنه يكون هناك اختلاط. لا يلزم من صلة الرحم الاختلاط، ممكن تأتي للمجلس تطلب عمتك، السلام عليكم يا عمتي بحالك خالتك، ما ما في داعي تشوف بنات خاله وبنات عم تخطب بهن بالتليفون تخطب بهن وبحراحي اختلاط شيء وصيغة الراحة شيء صدر بالحق لابد منه منها أما الهروب من الواقع فمتى تبينون للناس الحق؟ أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما هي المتون التي تنصحنا بحفظها؟ سورة ثلاثة ثم القواعد الأربعة المتممة لهذه الأصول الثلاثة ثم كشف الشبهات، فهي شبهات أتى بها أهل الوثنيات وأجلبوا بها بخير أجلهم وضرارهم على الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، فكشفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وبينها ثم كتاب التوحيد، وتتدرج قليلا قليلا. جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال نختم به، يقول: ما هي الطريقة المثلى لضبط علم أصول الفقه واللغة العربية؟ تأخذ العلم عن أهله من العلماء ومن طلاب العلم الذين درسوا عند العلماء، أما من كان شيخه كتابه فالخلق والتخبير سيكثر، فالعلم ترقي. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا شيخنا على ما قدمه لنا، نسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناته، وإلى لقاء الغد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.